أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في البناء البحثي في علم المنطق، أولا أشير بأن ما ندرسه سواء في الخلاصة سواء في منطق المظفر أي كتاب من المطولات غير هذا المختصر في المنطق، هو في الواقع مقدمة لمنهج فكري، مقدمة لثقافة فكرية، مو هو نفس الفكر، وإنما هو مقدمة، يعني يعطيك الأدوات، مو مثل علم يجي أو خلونا في المنطق بدون أمثلة. ولذلك نرى بأنه من الأول إلى الأخير بناء بحثي من خلال التقسيم والتعريفات، يريد أن يبسط الثقافة الفكرية أمام الطالب، يقسم ويقسم، يعني يحلل حتى يتمكن من التعريف بشكل جيد، وبالتالي الطالب يتعلم كيف يحلل وكيف يفكر وكيف. الآن يقسم المفهوم، نحن تحدثنا عن الألفاظ وعن المعاني، الآن يتحدث عن المفاهيم. المفاهيم هي معاني منتزعة من الخارج، يعني المفاهيم هي المخزون العلمي للإنسان، كلما جمع في ذهنه عدد أكبر من المفاهيم ويكون المفهوم المنتزع من الخارج مفهوم دقيق ومفهوم صحيح، كلما توفر على قدرة أكبر أن يفكر بشكل صحيح وأن يحلل بشكل صحيح وجنب نفسه التضارب والتعارض في مرحلة الفكر، في مرحلة الإنتاج الفكري، لأن المفاهيم تكون مفرزة وواضحة في ذهنه. إذن المفهوم هو المعنى المنتزع من الخارج. هذا المفهوم المنتزع من الخارج، المعنى المنتزع من الخارج، منتزع من مجموعة هائلة جدا من المصادق يبحث عن المشتركات بين كل مصداق وآخر، يعني مجموعة من المصادق في الخارج، لا خلونا نصير أدق وما نقول مجموعة من المصادق وإنما مجموعة من الموجودات ينتزع منها مشتركا واحدا يجمع كل هذه المصادر. هذا المنتزع الواحد هو المفهوم. يأتي مثلا إلى، ضربنا مثلا إحنا بالأسد وقلنا شعر يطوق عنقه وأقدام قوائم ضخمة وكذا، انتزع منهم معنى واحد. يجي هالمرة إلى إنسان ما يدري إنسان يعني إيش، ينظر في هذا الموجود الحساس المتحرك النامي المتحرك بالإرادة المدرك، ثم يجد موجودا آخر يتصف بنفس هذه الصفات النمو والإحساس والتحرك بالإرادة والتفكير الإدراك، ثم ثالث ثم رابع ثم خامس. هذه المشتركات ينتزعها، هذا المنتزع ينطبق على الأول وينطبق على الثاني وينطبق على الثالث وينطبق على الرابع من أفراده، ولكنه بالنسبة إلى نفس الشخص لا ينطبق إلا عليه. بمعنى عندما بحث في هذا الموجود الخارجي وأسماه إنسان، فقال زيد إنسان، جعفر إنسان، محمد إنسان، علي إنسان، فهذا المفهوم مفهوم الإنسان ينطبق على كل واحد واحد من هذه المصادر، ولكن محمد إنسان، محمد الإنسان لا ينطبق إلا على من؟ إلا على نفس هذا محمد. ما تقدر تقول محمد إنسان وحسن محمد إنسان، واضح؟ هذا محمد إنسان لا ينطبق إلا على هذا اللي في الخارج. إذن المنتزع الأول بالنظر إلى المنتزع منه لا ينطبق إلا عليه، والمنتزع الأول بالنظر إلى ما ينطبق على أفراده في الخارج ينطبق على كل هذه الأفراد. عندنا الأول مفهوم جزئي يمتنع فرض انطباقه على كثيرين، أو يمتنع صدق انطباقه على كثيرين. أما الثاني فهو المفهوم الكلي، وهو الذي لا يمتنع فرض انطباقه على كثيرين. مفهوم جزئي ومفهوم كلي. المفهوم الجزئي بهذا المعنى المتقدم يسمى مفهوم جزئي حقيقي. المفهوم الجزئي بالنظر إلى مفهوم أوسع منه يسمى مفهوم جزئي إضافي، يعني أضيف هذا المفهوم الجزئي إلى مفهوم أوسع منه، كما إذا أضفنا محمد إلى أي مفهوم؟ إلى مفهوم الإنسان، وكما إذا أضفنا إنسان إلى مفهوم حيوان. هذا يسمى مفهوم جزئي إضافي، واضح؟ بالنسبة إلى نفسه فهو جزئي، بالنسبة إلى نفسه فهو جزئي، وبالنسبة إلى المفهوم الأعلى منه فهو جزئي إضافي، واضح؟ أنواع المفهوم: ينقسم المفهوم إلى قسمين هما الجزئي والكلي. إذن نحتاج إلى ورقة وقلم ونلاحظ الموجودات الخارجية وندون المشتركات بين هذه الموجودات الخارجية. بمناسبة الورقة والقلم، الإنسان في طباع سماوية وطباع شيطانية، سماوية وشيطانية. بعد مرة، سماوية وشيطانية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في صلاة العيد قريناها. إن استمع الإنسان إلى النصيحة الصحيحة فهو يتبع أي طباع؟ وإن أصر على معاندة النصيحة الصحيحة فهو يتبع الشيطان. الكتابة بالقلم والورقة، لن تتطور إلا بشيء يشبهها. يعني الكتابة كانت بالرموز والرسومات، يرسم ثعلب، يرسم أسد، يرسم كذا، هذه صحيحة. وأثرها أكبر، أثرها الحقيقي أكبر وتأثيرها أكبر من أثر وتأثير مجلدات تكتب بالإنترنت، بالعفو بالكمبيوتر. هذا تقدم أو لا؟ ولكن إن استغني به عن الورقة والقلم فهذا تخلف وليس تقدم. الكتابة، هناك رابط بين حركة اليد وهي ترسم الرمز الدال على المعنى، وبين الرسوخ الذهني لهذا المعنى في العقل. انت هذا المعنى قاعد ترسمه، مو تضغط 0101 01 01، واضح؟ في المفاهيم بالورقة والقلم وتسجل هذا المصداق، هذا الموجود في الخارج يتصف بكذا وكذا وكذا وكذا، ثم تسجل ملاحظات أخرى عن موجود آخر، ثم تسجل ملاحظات أخرى عن موجود ثالث، ترجع إلى البيت تنشر هذا الاستقراء الذي قمت به، ثم تنتزع المفاهيم المتشابهة. تكون قد انتزعت مفهوما كليا. الآن اجي إلى التعريف واجي إلى التحليل أكثر، واجي هذه مراحل أخرى، ولكن البداية استقرائية، أن تستقرأ، واضح؟ هذه تكاد أن تكون مفقودة في مجتمعنا، وبالتالي كثير من الأحكام خاطئة ويقطع بها ويبنى عليها، وبالتالي النتائج خاطئة في خاطئة، وتشابك الأخطاء، ولذلك تتعقد المشاكل وتتعقد الأزمات حتى يتعب الإنسان من مجرد التفكير في حلها، لأن تراكمات من الخطأ، تراكمات من التفكير غير الصحيح. لابد أن ننتزع المفاهيم بشكل علمي وفق منهج علمي. من أروع الانتزاعات ما مارسه المحدثون المتقدمون، عندما يأتي الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه ويفهرس كتابه الكافي. وش قاعد يسوي؟ هذه الفهرسة فهرسة الكافي لا يمكن أن يقوم بها إلا عبقري، مو أقل من عبقري. سوبر ماركت. أيوة. السوبر ماركت مثلاً واحد يعني هذه السلع المتنوعة مثلاً ترتيبها بالأقسام وإطلاق على هذا مثلاً قسم مثلاً الألبان الأجفان. أحسنتم أحسنتم. وهذه أشياء مادية لا؟ وأنت تستهجن تستنكر لما تروح مثلا إلى الأجبان وأنت تدور حليب، من توصل إلى الأجبان تتوقع أن الحليب قريب منه، لكن إذا كان الحليب في جهة الأحذية في هاي الهايبر ماركت الكبار تستنكر أو لا؟ واضح أو لا؟ هذه قرب الحليب من الأجبان إدراك إلى، طبعا هذا تقسيم البقالات الكبيرة أو هذا اللي يسمونه سوبر ماركت، هذا علم له علم المكتبات وفرز الكتب، هذا علم. وهذه أمور الواحد ممكن أنه يكتشفها بشكل بسيط، هذه المفاهيم الكلية. لكن لما تجي إلى روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يصنفها بهذا الشكل ويفهرسها بهذا الشكل في الكافي، هذا أي هيمنة على هذه الروايات عندك؟ أي سيطرة على الروايات عندك؟ فهذا المنهج الذي اتبعه، لابد في منهج، مو هالشكل، مو جزافا يعني، هناك منهج. حتى الترتيب، مو فقط الفهرسة، الترتيب، البداية بكتاب العقل، العلم، الإيمان. شوف التأسيس من وين قاعد يأخذ، لاحظ انتهاء الشيخ الحر العاملي في فهرسة كتابه الوسائل إلى القضاء، يعني كأنما يريد أن يقول ترى هذا الكتاب أنت تدرسه من الأول والأخير حتى تتمكن في نهاية المطاف من الحكم على الأمور حكما صحيحا. واضح المسألة مو اعتباطية. هذا كله من وين جاي؟ من حسن الاستقراء. أنت لما تجي تستقرأ الموجودات الخارجية ومجموعة الأفكار وإلى آخره، ربما تريد أن تفهرس كتابا مثلا، ولكن بمجرد أن تبدأ بالاستقراء وتنتهي من مجموعة مجموعتين ثلاث، تخرج بفوائد ما كنت لتتوقعها أصلا. ولكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الكفاية، كفاية الأصول للآخر الخراسان. لا يمكن أن تفهم هذا الكتاب، لا يمكن أن تفهم هذا الكتاب إلا بدراسته من الأول إلى الأخير. ما يصير تحكم على الصفحة الأولى قبل أن تصل إلى الصفحة 200 مثلا. ليش؟ أنت تكتشف مسألة، تكتشف بأن الآخوند كان يتصف بفكر شمولي، بمنظومة فكرية شمولية. يذكر النتيجة في أول الكتاب ثم يدلل عليها في مقام أو مقامين أو ثلاثة في منتصف وآخر الكتاب. أحد العلماء لعله الشيخ معين دقير يصور الكفاية مثل شنو؟ الدنيا بيد ملك الموت. يقول له شلون؟ يقول ملك الموت يوم سألوه هذا شلون يقبض روح واحد في المغرب وهو تو قابض روح واحد في المشرق، وين مدى، متى يمدي يروح؟ فالجواب هكذا، كقطعة النقود في كفك. انت اذا تشوفها طالع قطعة النقود وهي في كفك، ما تحتاج وقت عشان تنتقل من طرفها إلى طرف الآخر، من طرف إلى طرف آخر، بنظرة واحدة تستوعبها. يقول بأن الأصول، أصول الفقه عند الآخون هكذا، الشيخ محمد كاظم الخراساني هكذا، بنظرة واحدة يجيب أول الأصول وآخر الأصول، ما يحتاج. هذه منظومة الفكر الشمولي، هذه نتاج ماذا؟ تتبع واستقراء و و و شوف كلمة مفهوم، مفهوم كلي كلمة جميلة، مفهوم جزئي كلمة جميلة، متواطي ومشكك وجزئي إضافي وكلي كذا ونسب أرباع وتساوي وتباين وعموم من وجه وعموم مطلق، هذه كلها مصطلحات جميلة، خصوصا من يريد أن يتفاخر على الآخرين بأنه عنده لسان علمي وعنده كذا، ولكن هذه لا يمكن أن يتمكن منها الإنسان إلا من خلال مجموعات كبيرة جدا من البحوث والاستقراء حتى تعجن الفكرة في ذهنه، ثم تبسط الفكرة في ذهنه، ثم تخبز الفكرة في ذهنه، فتكون في متناول الصفحة الأمامية من العقل بشكل دائم وشكل مستمر، يتنبه إلى المفاهيم، يتنبه إلى النسب، يتنبه إلى آخره. فإحنا شنو قاعدين ناخذ؟ ناخذ الأداة، مو هو نفس العلم. قال ينقسم المفهوم إلى قسمين هما الجزئي والكلي. يبدأ بالجزئي، تعريفه: الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، مثل جعفر، موسى، بغداد. جعفر الشخص صاحب الدي ان اي الفلاني وصاحب بصمة الإبهام الفلانية وصاحب بصمة العين الفلانية، ما عندك إلا هذا. حتى لو باكر اكتشفوا بأن البصمة ممكن يشترك فيها أكثر من واحد، والدي ان اي نفس الشيء، ماذا يقولون؟ يقولون بأنه كشخص مفهوم جزئي في الخارج ما عندنا إلا هذا، لا يمكن أن يتكرر، هو ذاته، الذوات مفردة، واضح؟ وإن تشابهت وتطابقت، يعني توأم، نفس الصفات، نفس الأفكار، نفس التفكير، نفس الثقافة، تطابق تام، إلا أنه يبقى الأول منهما غير الثاني. الذات، ذات الأول سواء كان إنسان أو غير إنسان أو أي شيء آخر، هذه الذات لا تتكرر، لا يمكن أن تكون إلا هي بما هي، يعني بقطع النظر زيد، خلاص لا ينطبق إلا على هذا زيد، هذا هو المفهوم الجزئي. يمتنع لامتناع تصور الذات نفسها متكررة في أجزاء، في مصاديق أخرى. الذات بما هي ذات، الذات الشخصية أقصد، هو هذا زيد زيد، هذا السرير هذا السرير، لو صنعوا من 1000 مشابه درجة التطابق، هذا السرير خلاص هذا مفهوم جزئي، أقصد هذا السرير الذي أشير إليه في الخارج، هذا مفهوم جزئي، واضح؟ لاحظوا الآن عندما نأتي إلى شخص عصبي، هذا من أخطاء العقل ومن الثقافات الفاسدة. الحدة ضرب من الجنون، لا هو ما علينا منا احنا، احنا جينا الى هذا العصبي كيف نتعامل معه من خلال التجربة. عرفت بأن هذا العصبي، هذا اللي في الخارج، هذا الشخص العصبي كلما رفع صوته ينبغي أن أرفع صوتي في قباله يسكت. جيد؟ أجي أقول أشوف شخص آخر عصبي، أقول ها أنا صدتها، من يرفع صوته وش أسوي؟ أرفع صوت. هذاك عصبي عصب، رفعت صوتي عليه صوب المزهرية ويصفقني بها، ما تشوف ما سكت، لأنني نظرت إلى مفردة العصبية فقط. واضح؟ لا، هناك منظومة أخلاقية وراء العصبية أيضا، وفي الثاني منظومة أخلاقية مختلفة عن تلك، وإن اشتركا في العصبية فالتعامل مع هذا العصبي مختلف عن التعامل مع عصبي آخر. هذا شو يسمونه؟ الخطأ الذي وقعت فيه، قياس غير صحيح، قياس بالمثل. قياس، نعم، العصبية ضرب من الجنون، هذا عصبي وهذا عصبي، إذا ضرب من الجنون اثنينهم، هذا المقدار المتيقن، ولكن يبقى هذا عصبي مختلف عن ذاك شخصا في الخارج. واضح؟ نوع مصداق من مصادر، يعني إيه هو نوع من الجنون. إذن المفهوم الكلي وش يصير؟ الأوسع الجنون، وتحته وش يصير؟ واحد منا من أقسامه، من أنواعه العصبية. الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، مثل جعفر، موسى، بغداد. أقسامه، ينقسم الجزئي إلى قسمين أيضا، كما أن المفاهيم، المفهوم ينقسم إلى قسمين، جزئي وكلي. الجزئي ينقسم إلى قسمين، جزئي حقيقي وهو الجزئي المتقدم، وهو صدق مفهوم جعفر المعين على نفس جعفر، هذا حقيقي. وصلتون إلى المفاهيم؟ خلصتون المفاهيم؟ ما أدري ليش ما مر، أو يمكن مر ما التفتون أو شيء، بس هو موجود. إذن انظروا إلى هذا الجزئي، مرة انظروا إليه باعتباره فقط هو، فيكون جزئيا حقيقيا. مرة انظروا إليه بالقياس أو بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه، فيكون إضافيا. الجزئي الحقيقي وهو الجزئي المتقدم الذي ينطبق عليه التعريف المذكور أعلاه، وهو الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد. باء، الجزء الإضافي، يعني يريدون منه الجزئي بالإضافة إلى ما فوقه، المفهوم اللي فوق الأعلى منه، الحيوان فوق الإنسان، الإنسان فوق صادق وجعفر وإلى آخره. الجزئي الإضافي وهو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع منه، مثل قحطان يندرج تحت مفهوم الإنسان، وإنسان يندرج تحت مفهوم حيوان إلى الوصول إلى الجوهر. كل جزئي بالنسبة إلى بإضافته إلى ما فوقه يكون جزئيا إضافيا. ينبه الشيخ الفضلي فيقول: تنبيه، الجزئي الإضافي قد يكون جزئيا وقد يكون كليا في نفسه، يعني تنظر إليه في نفسه. لما تجي إلى قحطان فهو مفهوم جزئي، فهو ما يصير مفهوم كلي، فهو جزئي. مفهوم إنسان بالنسبة إلى ما هو بالنسبة إلى نفس الإنسان جزئي، بالنسبة إلى مصادقة كلي، وبالنسبة إلى ما فوق جزئي إضافي. الجزئي الإضافي قد يكون جزئيا قحطان، فباعتبار انطباق تعريف الجزئي الحقيقي عليه هو جزئي حقيقي، وباعتبار اندراجه تحت مفهوم إنسان الذي هو أوسع منه هو جزئي إضافي، لأننا أضفناه إلى ما فوقه. وقد يكون كليا. إذن شيخ علي منصور وين السر المفتاح الآن في هذا التنبيه؟ يقول: القضية مبنية على الاعتبار، على الأصل. واضح؟ الإنسان باعتبار الإنسانية مفهوم جزئي. يعني أنا ما قاعد الإنسان مفهوم كلي أو جزئي؟ جزئي وكلي. فتقول السؤال لازم يكون أوضح. تقول بالنظري، يعني باعتبار ما ينطبق عليه من مصادق فهو مفهوم كلي، وبالنظر إلى ذاته بغض النظر عن أي شيء آخر جزئي حقيقي، وبالنظر إلى ما فوقه هو جزئي إضافي. إذن القضية بالتأصيل، بالاعتبار، ماذا تقصد؟ وقد يكون كليا مثل إنسان لاندراجه تحت مفهوم حيوان الذي هو أوسع منه. على الآن مر خلاص، عندما نتعامل في تحليلاتنا ينبغي أن نراعي هذه الأمور بشكل واضح وبشكل صريح، ونعتمد على الكتابة. أمس كنت مشتاق جدا وتشوق إلى بحث كنت أبغي أجري على البرنامج من البرامج، وهو طارع على ذهني، يعني ما كنت مخطط له. كنت أقرأ في شيء وصار عندي هالشكل لفتة بأن أروح أبحث في الأمر الثاني الفلاني، وصار عندي شوق. أغلقت جهاز من الأجهزة بروح إلى جهاز ثاني، كأن ماسحين إلى الآن، ماسحين على الفكرة اللي جت في بالي أبغي أتذكرها، ما قدرت، راحت. لكن لو مباشرة أخذت القلم وكتبتها شلون؟ ما كتب قط، مزعجة، راحت إلى الآن ما مو قادر أتذكر. واضح؟ فلما تجي نجي نحلل لازم نعتمد مو فقط على أذهاننا، نكتب نسجل ملاحظاتنا إلى آخره حتى نجمع معلومات صحيحة. الكتابة أي وقلم موجود عندك وورقة موجودة عندك، اكتب، وهي لحظات ما أخذت واجب. طيب، جاء إلى المفهوم الكلي، ومن خلال الاستقراء أيضا من خلال الملاحظة أيضا، قال بأن المفهوم الكلي باعتبار انطباقه على مصاديقه، تارة يكون الانطباق بالتساوي وتارة يكون الانطباق بالتفاوت. يعني عندما نعرف الإنسان فنقول بأن الإنسان حيوان ناطق، ننظر إلى جعفر حيوان ناطق، وبنفس مستوى الحيوانية الناطقية نجد حسن، وبنفس مستوى الحيوانية الناطقية نجد صادق وكاظم وهكذا. إذن الإنسان بالنسبة إلى مصادقه مفهوم كلي متواطي. ومر بنفس الاعتبار وجدوا أن الانطباق موجود، ينطبق المفهوم على مصادقه ولكن بالتفاوت وليس بنسب متساوية، بالتفاوت. مثلوا الأبيض، قالوا بأن هذا الثوب أبيض وهذه الورقة بيضاء وهذا الجدار أبيض، ولكن هناك ما هو أشد بياضا وهناك أضعف بياضا، ولهذا أبيض وهذا أبيض. الآن العصبية مفهوم كلي أو لا؟ كلي. متواطئ أو مشكك؟ مشكك. هذا عصبي واجد، هذا عصبي شوية. إذا تساوت النسب نقول مفهوم كلي متواطي، إذا تفاوتت مفهوم كلي مشكل. الكلي تعريفه هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، مثل مفهوم الإنسان الذي ينطبق على أفراد الإنسان، مفهوم الكتاب الذي ينطبق على كتاب الجغرافيا وكتاب الفلسفة وكتاب الأخلاق وكتاب الفقه وكتاب، هذه كلها كتب، ومفهوم مدرسة التي ينطبق على مدرسة الحلي ومدرسة النجف ومدرسة قوم ومدرسة عالي ومدرسة دمستان ومدرسة إلى آخره، هذه كلها مدرسة، مدرسة. واضح؟ شوف المفهوم أي كثر يستوعب. هذا المفهوم الكلي ينقسم أيضا إلى قسمين، هما المتواطي والمشكك. المتواطي وهو الكلي الذي ينطبق على مصادقه بالتساوي، مثل الإنسان والذهب. إذن هنا التقسيم بأي اعتبار؟ باعتبار نسبة الانطباق ونسبتها بين المصادر. ليش؟ هذا من بعد ويش؟ من بعد التصنيق. يقولون بأن عيار 24 وعيار كذا وعيار، ولكن ذاتا نحن ننظر إلى الذاتية، لا، هذا ذهب وهذا ذهب بنفس المستوى، ما تقول هذا ذهب أزيد من ذهبية الآخر، لا، هذا ذهب أحمر، هذا بس أخذنا باعتبار النقاء يعني يصير مشكك من باب الميزان. ما أعتقد يصير مشكك، مشكك في النقاء. ما تقول الذهب، تقول مفهوم الجودة كلي مشكك. واضح؟ يعني انجي الى جودة الذهب ابو 24 اجود، انا ما ادري يمكن ابو 18 اجود، ما ادري معلوماتي صح او لا، ابو 24 اجود، ابو 21 اقل جودة، ابو 18 اقل جودة، ابو ما ادري كم اقل، وهكذا. فمفهوم الجودة مفهوم كلي مشكل. اما ذهبية 24 هي ذهبية 21، او يمكن ذهبية مختلفة، بعد لازم نروح نسأل منه المختص. بس ما نقول بأن اختلفت الذهبية لارتفاع نسبة الرصاص مثلا، لا مو هالشكل. واضح؟ مثال الإجابة بشكل شدة البياض. هني بتروح إلى مثل ما قلت مفهوم آخر، بتروح إلى شيء آخر. ما تقدر تقول ذهبية هذا. إيه شوف، لما تتكلم عن الصلابة، الصلابة مفهوم كلي مشكك أو متواطي؟ مشكك، لأن هناك ما هو صلب جدا وما هو أقل صلابة من الصلب الأول وهكذا، فنقول مشكك لتفاوت الانطباق وهكذا. بحثوا قضية الوجود، هل هو كلي مشكك أو كلي متواطي في العقائد، وهذه توصل إلى نتائج خطيرة جدا جدا خطيرة في قضية الكلي. أيوة، أنت وش تقصد بالوجود؟ وجود الله سبحانه وتعالى ويا الوجود أو لا مسألة خارجة؟ لاحظ له. وبعدين أيضا قضية السنخية، الوجود بما هو وجود معناته أنت تشرك الباري سبحانه وتعالى. سنخ واحد ويا الوجود الآخر الممكن أو لا، هناك سنخية أو لا؟ ابحث بتفصيل كل هال، يعني تقف على عناوين يفيدها علم المنطق وتقدر بعدين توجهها. بس طريقة التفكير من وين تتعلمها؟ من الخلاصة. وكعادته يشجر المعنى ينقسم إلى مفهوم ومصداق. المفهوم إما جزئي وإما كلي، الجزئي حقيقي وإضافي، الكلي متواطي ومشكك. واضح هذا؟ ما يحتاج أعيده شيخ عيسى؟ مئة مئة شيخ عبد الله؟ خلاص. طيب، ماذا فعل أرسطو سيد علي؟ كيف؟ التدوين يعني جمع. كيف جمع؟ كيف دون؟ ماذا صنع؟ لا لا ايوه لا ما نقول بحث، لاحظ الموجودات الخارجية، لاحظ طريقة تفكير الإنسان، وضحها ورتبها ودونها. هذا المنطقي الآن، أنا ما أقصد أرسطو بنفسه، لا، المنطقي المناطق، علماء المنطق لاحظوا الموجودات، وجدوا وبناء على مقدمات أساسية، وجدوا بأنه بين كل مفهوم وآخر هناك علاقة. قلنا ليش قلت الآن مفهوم وآخر؟ ليش قال هنا النسب بين المفاهيم؟ لأن المنطقي العاقل يفكر في المصداق أو المفهوم، الإنسان الحكيم في المفاهيم، بعدين يجي يطبق. له هو أول شيء ينتهي من المفاهيم بعدين يجي يطبق. ولذلك إذا اتفق معك في المقدمات واختلف في النتيجة هذا لا تناقشه، طالما أنه اتفق معك في المقدمات إذا النتيجة ينبغي أن تكون واحدة ومتفق عليها. واضح؟ وجدوا بأن هناك علاقة بين كل مفهوم وآخر. يجي واحد يسأل يقول العلاقة بين المفاهيم على أي اعتبار؟ نقول على اعتبار انطباق كل مفهوم على مصاديق الآخر. لأن احنا الحاكم الفاصل عندنا الانطباق في الخارج، المفهوم خلصنا منه وقررناه في أذهاننا، الآن يبقى الانطباق على المصاديق في الخارج، هو هذا الحاكم. والصدق يعني النتيجة المستفادة والنتيجة التي ترتب عليها مقدمات ونتائج أخرى. مفهوم البياض ومفهوم الطير، إيه هذا الطير هذا الطير هذا الطير، قالوا بأن مفهوم الطير ينطبق على بعض مصاديق الأبيض. أي لا، ومفهوم الأبيض ينطبق على بعض مصاديق الطير. حطوها في عبارة، قالوا بعض الطير أبيض وبعض الأبيض طير. إذن مفهوم الأول ينقسم ينطبق على بعض مصاديق الثاني، ومفهوم الثاني ينطبق على بعض مصاديق الأول. جاءوا إلى الإنسان، مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك، وجدوا، ولكن هذا الانطباق متى؟ بالقوة الآن مو بالفعل، فخلونا نشيل الضاحك عشان لا يصير لبس، معنا المفروض ما يصير لبس، ونجي إلى المفكر المدرك الناطق. مفهوم الإنسان ينطبق على مصاديق الناطق، كل مصاديق الناطق، ومفهوم الناطق ينطبق على كل مصاديق الإنسان. مرة شافوا بأن المفهوم الأول ينطبق على كل مصاديق الثاني، ومفهوم الثاني ينطبق على بعض مصاديق الأول. عندك كل كل، بعض بعض، كل بعض، لا لا. وفي ملاحظة رابعة وجدوا أن مفهوم الأول لا ينطبق على شيء من مصاديق الثاني، ومفهوم الثاني لا ينطبق على شيء من مصاديق الأول، فهذا تباين. إذن إما كل وكل، وإما بعض وبعض، وإما لا ولا. حصروا النسب بين المفاهيم في أربعة. واضح؟ يعني مرة يكون هذا اللي تقدم الكلام، نطبق ونشرح في التطبيق. ما فائدة النسب الأربعة؟ وما فائدة المفاهيم الكلية؟ وما فائدة المفهوم أن نقول بأنه كلي وجزئي؟ أنت إذا خرجت بحكم تتمكن من إجراء هذا الحكم على كل المصاديق المصادق الذي ينطبق عليها هذا المفهوم ومصادق مفهوم آخر ولكن ينطبق عليها المفهوم الأول. يجي واحد يقول لك هذا مفهوم مختلف عن الثاني، كيف تجري نفس الأحكام؟ بما تجيب؟ تقول بينهما عموم وخصوص من وجه مثلا، أو عموم وخصوص مطلق. هذه النسبة سوغت لي أو هي مقدمة إلى أن أجري هذا الحكم على مصادق المفهوم الآخر التي تشترك مع في مفهوم الأول من حيث الانطباق. واضح؟ قال النسب الأربع، ويراد بها النسبة بين الكليين. في أي مجال؟ في مجال انطباق كل واحد منهما على مصادق الآخر. إذن في النسب الأربع نحن ننظر إلى المفهوم وننظر إلى المصادق، ننظر إلى المفهوم. ودائما عندنا هو إذا تشوف نسب تقول نسبة بين شيئين، بين مفهومين. على أي مستوى؟ على مستوى الانطباق، في مجال الانطباق، الأول على مصادق الثاني والثاني على مصادق الأول. مثال، مثلا النسبة بين الطائر والحيوان هي أن الحيوان ينطبق على كل مصادق الطائر، كل طائر تقول عنه حيوان، ولكن الطائر ينطبق على بعض مصادق مصادق الحيوان وهي نفس هذا الطائر. والنسب بين الكليين أربع، وهي التساوي. وتقع هذه النسبة بين الكليين، أي كليين؟ اللذين ينطبق كل واحد منهما على جميع مصادق الآخر، مثل الإنسان والناطق. فلازم تثبت، إذا تقول النسبة بينهما تساوي لازم تكون واصل إلى مرحلة يعني استقراء صحيح وكل شيء، اتباعهم، مو بسرعة تجي تحكم على هواك. فإن مفهوم الإنسان ينطبق على كل مصادق الناطق، وكذلك مفهوم الناطق ينطبق على كل مصادق الإنسان. فيقال كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. اثنين، التباين. وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصادق الآخر، مثل الحيوان والجماد. يجي واحد يقول لا، هناك اشتراك بين الإنسان والجماد. نقول له وين؟ يقول في الجسمية. نقول نحن ننظر إلى المصادق في الخارج، فلا يصير خلط. نقول الإنسان جعفر ومحمد وحسن وكذا، الجماد حجر طاولة كذا، ما في هذاك اللي موجود في ذات الإنسان. تقول من حيث الجسمية يصير فيها بحث شوية معقد، يأتي في المظفر إن شاء الله. هو المظفر ما يذكره أيضا، ولكن إذا احنا بالدرس راح نذكره. مثل الحيوان والجماد، فإن مفهوم الحيوان لا ينطبق على شيء من مصادق الجماد. ما تقدر تقول بأن الطاولة حيوان، الحجر حيوان. وكذلك مفهوم الجماد لا ينطبق على شيء من مصادق الحيوان. فيقال لا شيء من الحيوان بجماد، ولا شيء من الجماد بحيوان. هذا نسبة التباين. العموم والخصوص مطلقا، وتقع هذه النسبة بين الكليين، يعني العموم والخصوص مطلقا، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق أحدهما على جميع مصاديق الآخر وينطبق الآخر على بعض مصاديق الأول. واضح؟ الطرف أعم مطلقا والثاني أخص، مثل الحيوان والطائر، فإن مفهوم الحيوان ينطبق على كل مصادق الطائر فتقول كل طائر حيوان، ومفهوم الطائر لا ينطبق إلا على بعض مصادق الحيوان فتقول بعض الحيوان طائر، وهي مصادق الطائر، فيقال كل طائر حيوان وبعض الحيوان طائر. هذا عموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص من ما هي العلاقة بين السياسي والثوري؟ الثوري سياسي، هذا اللي بيجي الحين. أحسنتم، بعض السياسيين ثوريين وبعض الثوريين ساسة. أي فعموم وخصوص من واج منو طال زين، ما قلت أنا عموم وخصوص مطلق. مو إيه بعد الفصل أنا كنت أمزح حقيقة. العموم والخصوص من وجه، هذا الرابع، أي من جانب، وتقع هذه النسبة بين الكليين اللذين ينطبق كل واحد منهما على بعض مصاديق الآخر ويفترق كل منهما في الانطباق على مصاديق أخرى، مثل الحيوان والأبيض، فإن مفهوم الحيوان ينطبق على بعض مصاديق الأبيض وهي الحيوانات البيضاء، ويفترق عن مفهوم الأبيض في انطباقه على الحيوانات غير البيضاء، فنقول بعض الحيوانات بيضاء، ومفهوم الأبيض ينطبق على لا حتى من الطيور، بعض الحيوانات بيضاء، ومفهوم الأبيض ينطبق على بعض مصادق الحيوان وهي الحيوانات البيضاء، ويفترق عن مفهوم الحيوان في انطباقه على الأشياء البيضاء غير الحيوانات، فنقطة الالتقاء بين مفهومي الأبيض والحيوان هي الحيوانات البيضاء، ونقطة افتراق الحيوان عن الأبيض هي في الحيوانات غير البيضاء، مثل الغراب مثلا مو أبيض، ونقطة افتراق الأبيض عن الحيوان هي في الأشياء البيضاء غير الحيوانات، عندك كرسي أبيض عندك هذا مو حيوان، فيقال بعض الحيوان أبيض وبعض الحيوان ليس بأبيض، وبعض الأبيض حيوان وبعض الأبيض ليس بحيوان. الخلاصة، النسبة بين الكليين إما أن تكون نسبة التساوي أو التباين أو العموم والخصوص مطلقا أو العموم والخصوص من وجه. واضح الكلام؟ يحتاج إلى إعادة؟ يحتاج إلى شيء؟ 100%. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.